أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة هذا البرنامج الذي نتحلق فيه على مائدة القرآن فنصدر عن هذا الكتاب العظيم الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتدارس الآيات الواردة في الحث على الاجتماع ونبذ الفرقة في كتاب الله سبحانه وتعالى ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا ربيع الحياة رمضان ليس مناسبة دينية فحسب وإنما هو مناسبة اجتماعية أيضا فقد أسهم الشهر الكريم في تشكيل كثير من الأنماط الاجتماعية عبر تاريخ الأمة الإسلامية وفيه تظهر أكثر التطبيقات الاجتماعية للإسلام وضوحا وجلاء فهذه موائد الإفطار الجماعي تملأ المساجد والمنازل وتتيح أشكالا من التواصل بين أفراد الأسرة والأقارب ما كانت لتتاح لولا رمضان ولولا روحانيته التي تطبع حياة المسلم فتعزز فيها التقارب والحميمية في رمضان لا تفوتك مشاهدة المصلين جماعات تبهج الناظرين ولا تفوتك ملاحظة السهر الممتد في طاعة الله وفي صلة الرحم وفي إدخال السرور على قلوب المساكين فالمسلمون يحتذون نبيهم وهو صلى الله عليه وسلم كان جوادا كالريح المرسلة وكان أجود ما يكون في رمضان ثم تمر ليالي الشهر الكريم سريعة فإذا بالمساكين يواسون بزكاة الفطر ليكون لهم نصيب من الفرحة التي يجب أن يشارك فيها الجميع فرحة العيد التي تعد خاتمة المشهد الرمضاني وهي الفرصة الأخيرة لإبراز مزيد من الجوانب الاجتماعية لهذا الشهر الكريم يجمعنا رمضان حين يصالح بين المتخاصمين ويجمعنا رمضان لحظة يحس الغني بالجوع قبل الفقير ويجمعنا رمضان حين تخلصنا بهجته من أحقادنا وأضغاننا وتجعلنا أصلح ما نكون للتواصل والعمل الصالح فكم كان لهذا الشهر الفضيل من آثار إيجابية على وحدة المسلمين لو استشعروا ذلك ربيع الحياة إذن أيها الإخوة رمضان فرصة مناسبة للاجتماع وتآلف القلوب والتراحم والتواصي بالخير والتواصي بالبر والتقوى كالعادة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني الذي سنتدارس معه آيات الاجتماع في كتاب الله عز وجل حياك الله أبو عبد الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا وأسأل الله أن يجعلنا من المجتمعين على محبته ومرضاته جل في علاه لا إله إلا هو آمين يا رب نبدأ في الحديث عن الاجتماع وأهميته ومكانته الآيات القرآنية حثت كثيرا على الاجتماع وتآلف القلوب الإسلام بشكل عام من الأسس العظيمة التي أرساها هي اجتماع الكلمة ووحدة الصف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وجعل الله وإياكم متآلفين على الحق مجتمعين على البر والتقوى كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أحب أن أقول شيئا أن الإسلام أتى لفكرتين ولأساسين وأصلين، وهو التوحيد والوحدة. توحيد الباري سبحانه وتعالى بأن يعبد وحده لا إله إلا هو ولا رب سواه، ووحدة الناس على هذا الإسلام الذي بعث به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا تجد آية في كتاب الله عز وجل تدعو إلى الوحدة إلا أتت إما قبل التوحيد أو بعده في السياق. يقول جل ذكره لا إله إلا هو: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله الإسلام أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسالة، فأمرنا سبحانه نعتصم بهذا الحبل ولا نتفرق، بل ذم الله المتفرقين وحذرنا أن نكون مثل قوم تفرقوا من الأمم. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فحذرنا أن ننحو منحاهم، وبين لنا سبحانه وتعالى آثار الفرقة. قال: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. فبين أنه سبحانه أن إذا تنازعنا أن سوف نفشل ونهزم ونخسر ونضعف ونتفرق. ووصف الله عباده المؤمنين بأربعة أوصاف، قال: والعصر. وهذه السورة كما قال الإمام العبقري الجهبذ الألمعي الشافعي: لو لم ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففيه التوحيد وفيه الإيمان وعمل الذي هو الإيمان وعمل الصالحات، ثم التواصي بالحق، والحق هو ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ولا بد له من قوام وهو الصبر. ولهذا نبه سبحانه وتعالى وقال لنا: إنما المؤمنون إخوة. فكما أن الإنسان يعتز بأخيه من النسب والحسب، ترى أخوة الإسلام والدين أعظم. فإن الإسلام لما أتى آخى بين المسلمين، بين أبي بكر القرشي وبين سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد أن أخوة النسب ترى تفرقت في مثل يعني المواجهات بين الإسلام وغيره. قتل الأخ أخاه في بدر، والابن أباه، وتبرأ الرجل من زوجته والزوجة من زوجها إذا ما وافقه في هذا المبدأ الذي هو مبدأ التوحيد. وإن أحوج ما يحتاج إليه المسلمون الآن هو الوحدة. ولهذا ترى نشكو إلى الله عز وجل واقع المسلمين في التخلف وفي التفرق وفي التشذرم، حتى إنك تجد أمم الأرض الذين لا تجمعهم رسالة سماوية أكثر اجتماعا. أوروبا الآن تتكتل أكثر منا في الاقتصاد والفكر والسياسة والمعاملات التجارية والعسكرية، ونحن أمة الإسلام متفرقون من جاكرتا إلى نواكشوط، آراء مختلفة وطوائف ومذاهب. وهذا ضد ما حذرنا الله سبحانه وتعالى وأنذرنا ألا نكون كغيرنا. فالله يجمع شملنا على الحق وعلى الإيمان. المجتمع الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع أهل مكة، كان مجتمعا يعني كما يراه القارئ للتاريخ مجتمع متفرق تماما. تقام الحروب فيه لأتفه الأسباب، يعني بعض الحروب كانت تقام لمئة وعشرين سنة، وحرب داحس والغبراء أقيمت أربعين سنة، وكانت كلها بأسباب بسيطة تافهة جدا. لما أتى الإسلام وألف بين هذه الطوائف وألف بين هذه القبائل جميعا، جعل الله سبحانه وتعالى هذا مما امتن به على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هذا التآلف والتآخي والاجتماع الذي يكون على أساس ديني هو الذي يبقى، وهو الذي يكون له القوة، وهو الذي يكون له أيضا الأثر في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يقطع أي صلة بين المسلمين وبين أن يجتمعوا، أو بين أن يقطع اجتماعهم أي تفاخر سواء بالأحساب أو بالأنساب. لما قام الخزرج الأنصاري قال: يا للأنصار، قال الخزرج: يا للخزرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والعبادات الآن مركبة على هذا الأساس وهذا الأصل، حتى تجد الصلاة، صلاة الجماعة هي الفاضلة حتى أوجبت، وكانوا يصلون جميعا وإمامهم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد. الصيام تجدنا نفطر في المنطقة أو في المطلع نفطر سويا ونتسحر سويا. الحج فيه اجتماع. بل إن أنا أقول تصوروا حال العرب قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام كما تفضلتم، كيف كانوا مختلفين ومتنازعين ومتقاتلين ومتحاربين. وبعض القوميين العرب الآن الترابين الطينيين يفتخرون بهذه القبائل البائسة المتناحرة المتقاتلة ويحيونها في كتبهم ومؤلفاتهم، وهو تاريخ لا يشرف، إنما تاريخنا يبدأ من محمد عليه الصلاة والسلام. فلما بعثه الله جمع أمة العرب، بل اجتمع مع العرب غيرهم بعد الفتوحات، صارت الآن أمة واحدة. الآن الذين تولوا القيادات في الأمة الإسلامية بعد العرب لم يكونوا عربا، والعرب أطاعوهم وبايعوهم. صلاح الدين الأيوبي كردي كان يقود الأمة الإسلامية جميعا، هو الذي فتح بيت المقدس. نور الدين محمود زنكي وتركماني الشهيد قاد الأمة جميعا. محمد الفاتح تركي قاد الأمة جميعا. فأي إنسان يؤمن بفكرتين، بفكرة التوحيد لله عز وجل وفكرة الوحدة، له حق القيادة للأمة إذا كان على هذه يعني على هذا المشروع وهذا الطريق. أمر آخر، هل يتصور متصور لو لم يجمع الله عز وجل الأمة الإسلامية على الكتاب والسنة أن تنشئ ما يقارب 100 دولة عبر التاريخ؟ بالله هل يتصور متصور أن الأعراب والقبائل المتناحرة في جزة العرب تستطيع أن تقيم قرطبة والحمراء والزهراء والزيتونة والقيروان وتخطف في القاهرة وتصلي في دمشق وتؤلف في صنعاء وتذهب إلى السند والهند بل إلى سور الصين العظيم؟ نحن فتحنا بالإسلام بالتوحيد والوحدة 3/4 الكرة الأرضية، ولهذا نبهنا سبحانه وتعالى حتى إنه صلى الله عليه وسلم ذم التفرقة العنصرية وقال دعوها فإن منتنة. ولما قال ابن عوف عبد الرحمن أحد العشر المبشرين بالجنة يقول بل أبو ذر في اللفظ كان الحاضر منهم عبد الرحمن بن عوف، قال أبو ذر حتى أنت ابن السوداء، يقصد بلال، فغضب بلال واخبر رسول الله عليه وسلم، فتغيب عليه الصلاة والسلام، قال أبي دعوة الجاهلية؟ قال وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، قال على شيبة مني، إلى أن وصل الحال بأبي ذر رضي الله عنه حتى يصالح كما في السير، ترك بلال حتى مر الأسود الذي شرفه الله، ليس في الإسلام أبيض لبياضه يشرف ولا أسود لسواد ينقص ولا أحمر، فجعل أبو ذر وجهه وخده على التراب وقال والله لا أرفع خدي حتى تطأه بقدمك يا بلال الله. وبكى الصحابة في ذاك المشهد وتعانق، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربة ففاضت دموعها. الله أكبر. أيضا دكتور، من الأمور التي كان قد اعتاد عليها الأوس والخزرج، والأوس والخزرج كانوا يعرفون القيمة العظيمة التي أسداها لهم النبي صلى الله عليه وسلم باجتماعهم على هذا الدين، ولهذا لما كان في غزوة حنين ووجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الأمور التي ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فألف الله بين قلوبكم بي. كان الأوس والخزرج قبل الإسلام كل واحد منهم يفاخر بما لديه، فيقول الأوس منا كذا، الخزرج منا كذا. لما أتى الإسلام وأراد البعض أن يستمر هذه القضية، قال الأوس منا خزيمة، قال الخزرج منا أبي بن كعب، فقال الأوس منا حنظلة غسيل الملائكة، فقال الأوس ومنا زيد بن ثابت. وكان خزيمة رضي الله عنه الذي يتفاخر به الأوس كان له قصة مشهودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، فكان النبي ابتاع فرسا من أعرابي فقال انظرني حتى أحضر المال، فأثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم باع الأعرابي الفرس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بعتها لي، فقال أحضر لي شاهدا. فقام خزيمة، لم يكن أحد موجود، فقام خزيمة قال أنا الشاهد أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شراه، فأعاده الأعرابي إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد على شيء لم تره؟ قال يا رسول الله نحن نشهد أنك صادق في الخبر الذي تأتي به من السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه به، من شهد له خزيمة فحسبه به. فكانت هذه المعاني العظيمة التي يعني يتفاخر بها الصحابة رضوان الله عليهم أيضا أتى النبي صلى الله عليه وسلم لينهاهم عن هذا الأمر، ليكون الاجتماع والتآلف ليس على هذه الأمور، لأنك حينما تتآلف على رفعة في قضية فستضع من الآخرين، فجعل تآلفهم على الكتاب والسنة، وهذا معنى واعتصموا بحبل الله. أنا أريد أرسل رسالة واقعية، يعني نريد أن ننزل الآيات على واقعنا والأحاديث. نحن في مجتمعنا أحذر من أمر العصبية القبلية والتناحر أو الجهوية أو الحزبية أو الطائفية، لأنها تشتتنا. هناك أنا أدعو القنوات التي تحيي العنصرية القبلية للإنسان يمدح قبيلته، لكن أن يعتدي أو يعرض بقبيلة أخرى أو ينال من قبيلة أخرى هذا محرم شرعا، وهو يسعى لضرب الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية، لأن نحن لم نجتمع إلا على الكتاب والسنة، اجتمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كل كاتب أو شاعر يساهم في ازدراء الآخرين أو في تحقيرهم ويذكر لنا عنصره وأصله وفصله ونسبه، الذي ما قتل به بعوضة والذي ما صنع به سيارة والذي ما أبدع به والذي ما أنتج به، ولذلك تجد أكثر الناس إذا فشل في الواقع رجع إلى شجرة أنسابه وإلى تاريخ أجداده وإلى قبيلته فقط، بينما هو في الواقع ليس متعلما ولا مربيا ولا مؤدبا ولا منتجا ولا عاملا ولا مصلحا. فسبحان الله، كيف الإسلام يذم العنصرية القبلية ويقول صلى الله عليه وسلم دعوها فإن منتنة. والله الذي نفسي بيده إن بلال أشرف عندي الآن وأرفع من كل القبائل التي نراها الآن من قبائل التي تعتز بالعروبة، لأنه حتى عمر رضي الله عنه فاروق الإسلام يقول أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا، يقول بلال كما في حديث البخاري بلال سيدنا. هذا الرجل المسكين الفقير الذي كان خادم لما حمل راية الإسلام والأذان جعله أصبح يتلقى نور السماء، سار منارة في الأرض. فلذلك أنا أقول إخواني اعتزوا بالإسلام، اعتزوا بالدين، اعتزوا بعملكم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسن. أما التعنصر والتخندق وراء القبيلة وراء الجهة وراء الحزبية، فهذا هو الذي يشتت شمل المسلمين، وهذا الذي يقطع الوحدة الوطنية، وهذا الذي يباغض بين الناس، وهذا الذي يجعل ذاك يقول عزيز بقبيلتي وهذا ما له قبيلة. وهذا من أين لنا مبدأ أن الإنسان الناس يدخلون الجنة بالقبائل أو يدخلون بالأنساب والأحساب؟ يقول عليه الصلاة والسلام يا بني هاشم لا تأتوني بأنسابكم، ويأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو لهب في النار وبلال في الجنة، والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلايق عند رب الورى ميزانها. أبو لهب في النار وبلال يسقى سلسبيل قرة الحكمة وربك تولى شانها. الله أكبر. إذا كان الحديث دكتور منك الآن عن التفاخر بالقبائل وأنه أحد المقومات الأساسية لقطع عرى الاجتماع، أيضا هناك إشكالية كبيرة وأعتقد أنها أكثر مصيبة، وهي قضية التفرقة التي تكون في المدارس الفقهية. أنا كنت أقرأ للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فكان يتحدث عن مثل هذه القضايا فيما يحدث في الأزهر، حينما قال كان هناك عدة أئمة للأزهر، حينما كان يتحدث عن مسجد الحسين وقال أن كان فيه إمامين، إمام للشافعية يصلي الفجر بغلس، ثم يأتي إمام الأحناف فيصلي عند الإسفار، ثم يقول المصيبة أن الإمام الشافعية حينما يقوم بالصلاة يأتي الحنفي فلا يؤدي الصلاة معه. وهذا أيضا يشبه إلى حد كبير ما كان يحدث هنا في مكة المكرمة، حين كان هناك أربعة أئمة، أربع محاريب، إمام الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة، وكل إنسان يصلي خلف إمام المذهب الذي يتبعه. لما أتى الملك عبد العزيز رحمه الله جمع الناس جميعا على مذهب واحد. المدارس الفقهية مليئة بمثل هذه القضايا، يعني حتى كان البعض يسأل هل يجوز للشافعي أن يزوج ابنته من الحنفي إذا تقدم إليه ونحو ذلك. كانت هناك علامات سوداء جدا في تاريخنا الفقهي في هذه القضايا، حينما بدأ التعصب ليس لحبل الله الذي هو القرآن والسنة، وإنما التعصب لآراء الرجال. كانت هذه من ضمن الأمور التي أيضا يجب أن يوعى بها الناس، وأن الأصل يعني حتى الإمام أحمد رحمه الله صلى خلف الإمام الشافعي، وكان الإمام الشافعي يقنت في صلاة الفجر، فقالوا أتصلي خلفه؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فنجد دائما الأئمة والأعلام يسيرون وفق خطى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الأتباع تكون لديهم الإشكالات. هنا أنا متعجب الآن في صحافتنا بعض الكتاب يريد أن يجعل عندنا يعني مشاريع متعددة وواجهات متعددة وأحزاب. يقول التيار الديني، يا أخي التيار الديني نحن مسلمون، ليس عندنا تيار ديني، البلد كله متدين، الدولة مسلمة، الناس كلهم على الإيمان، مشروعنا للعالم هو الإسلام، عقيدتنا الإسلام والدين، كيف تيار ديني؟ أنت من أين أنت؟ فهم يجعلون مثلا المتدينون أو المشايخ أو الدعاء يسمونهم تيار ديني، يجب أن يحاصر هذا التيار وأن يحاسب كأنه حزب، ليس بصحيح. الإسلام هو ديننا جميعا، لا تميزوا بين هذا وهذا. أنا أعتبر أن الجندي مسلم ورجل المرور مسلم والكاتب والشاعر والفلاح والبائع والتاجر والكبير والصغير على دين الإسلام، هو سماكم المسلمين، الله لم يسمينا حنابلة، هذا لا بأس بها في التمذهب إذا لم يكن فيها تعصب، ولم يسمينا مالكية ولا شافعية ولا أحناف، هو سماكم المسلمين. أرجو من الأقلام التي تثير النعرات سواء الفكرية أو الحزبية أو الطائفية أو القبلية أن تتوقف وأن تحكم العقل وأن تدعو بدعوة الوحدة ودعوة تجميع تحت راية. نحن لا نقبل الذي يخالفنا في معتقدنا وحاربنا، لا نستطيع أن نقول إن خلافنا معه خلاف تنوع أو توافق أو فرعي، لا، نحن نقول للعالم نحن مسلمون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول أحد العلماء تعجبني كلمة أحد المؤتمرات، لماذا ما نجتمع على حديث جبريل؟ الأركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وركن الإحسان، هذا مشروع بدون ما تكتبوا لنا دفاتر وتطلعوا لنا برامج، كل مؤتمر طلعونا قال عندنا فكرة في مشروع وحدة الأمة. وحدة الأمة يا أخي، الله وحدنا قبل ما توحدنا وقبل ما تأتي بك أمك وقبل ما نعرفك ونرى طلتك، لا تعطينا مشاريع وكل شوي كل ما جاء مؤتمر قالوا هنا بنود اقترحها المتفقون على اتحاد الأمة الإسلامية. الله عز وجل أخبرنا على ماذا نتحد عليه، ورسولنا عليه الصلاة والسلام إن ربكم واحد ورسولكم واحد وكتابكم واحد، وقال صلى الله عليه وسلم احدى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الوحدة موجودة في الكتاب والسنة، أسس يعني أصل المشروع هنا موجود وأسسه، ما لنا إلا نفعله في حياتنا. إذن هو يعني حتى تكون الأمور أكثر وضوحا، أن حتى تجتمع هذه الأمة وتتآخى، لن تجتمع على مال ولن تجتمع على جاه ولن تجتمع على مناصب ولن تجتمع إلا على ما اجتمعت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، والله سبحانه وتعالى في كتابه بين لنا السبيل الذي تتآلف عليه هذه الأمة، وهو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فاصل قصير ثم نواصل معكم، فابقوا معنا. ربيع الحياة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: هي ما أنا عليه والمسلمين، أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور، كيف نحقق هذا التوافق والاجتماع على الكتاب والسنة؟ هو واجب العلماء والحكام كما نص العلماء حتى أن لهم رسائل في مسألة صنفين من الناس إذا صلحا، والكلام هذا قيل للفضيل وقيل للسفيان، صلح الناس الأمراء والعلماء. إذا الحكام وعلماء الأمة لأنهم اللي يقودون يعني الربان السفينة على اجتمعوا على الكتاب والسنة صلح الحال، ولذلك يحتاج إلى قرار علمي وقرار سياسي، يحتاج أن العلماء والخطباء والدعاة والحكام يفعلون منهج الكتاب والسنة. ما هو شرفنا نحن كعرب ومسلمين عموما إلا الإسلام؟ أنا عجبي من بعض الدول العربية أن ترفع دساتير ليست إسلامية وهم ينتسبون لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعتزون به عروبة عليه الصلاة والسلام ويعتزون بأبي بكر عمر عثمان وعلي، لكن عقيدة لا يفعلون ذلك، يستوردون دساتير وقوانين وضعية أرضية ترابية تخالف منهج الإسلام، ثم تريد أن تجتمع مع هؤلاء إذا كانوا هم يكفرون بالمشروع الإسلامي. الآن البعث الذين تولوا في العراق وفي الشام أصلا يكفرون بفكرة الإسلام ويحاربون الدين، وأفتى العلماء أنهم خارجون عن الملة بفكر ماذا، فكيف تريد من هؤلاء أن يجتمعوا وأن يكونوا وحدة ولحمة مع العالم الإسلامي؟ أمر آخر أن حق المسلم على المسلم مما يؤلف هذه الوحدة، ما دام يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين حق الإسلام بيننا كأفراد وكجماعات؟ حقنا كما أقول أكرر أقول إن وددنا أن نتعامل مع أصدقائنا كما تعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. أليس من حق الإسلام؟ بالمناسبة كشفنا التويتر على واقعنا حتى في رمضان، أحق المسلم أنك تغتاب افرض أنك اغتبته لكن وأنت صائم وأنت أحقه أن تشتمه، أحقه أن تحكره، أحقه أن تتجسس عليه، أحقه أن تهزئه وتسخر منه. فما دام أنك كأفراد نحن ما تصالحنا، كيف تتصالح الدول والشعوب؟ إذا تبدأ الوحدة أولا بوحدة الجار ووحدة الأسرة ووحدة القرية ووحدة المجتمع، ثم ننقل هذه الوحدة. وأنا أدعو إخواني من الخطباء والأئمة والكتاب إلى أن يقدموا مشروع التسامح والتصالح والاعتصام والوحدة في خطب الجمعة وفي المقالات وفي المحاضرات والدروس، وينبذ الفرقة. يعني أنت تسمع بعض الإخوة الفضلاء جزاهم الله خير إذا تكلم كأنه هو وصي على الإسلام، وكأن الإسلام ترى المفتاح، مفتاح الجنة بيدي، لا يقرب أحد إلا يستأذنه، ومنهجه الصحيح وهو الناجي وغير الهالك. أرجو أن نقرأ الإسلام على أنه دين للجميع، وعلى أن عباد مقصر مذنبون، وأن نريد رحمة الله، وأن ليس لنا قدسية خاصة، وليس في الإسلام بابا ولا ماما. الإسلام حتى إنه رسول هدى صلى الله عليه وسلم لم يعلق الإسلام بشخصه، قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، الله هو الحي الذي لا يموت وحده، الله هو الحاكم سبحانه، كل شيء هالك لوجهه. فعلينا نعبده على أن عباد مقصرون، ونحقق الوحدة والتوحيد. وتعليق النبي صلى الله عليه وسلم لنا كان لمنهجه ولمسيرته وحياته عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب دكتور، نحن من الأمور التي أيضا نعايشها في واقعنا أن لدينا دائما نتحدث أن لدينا قيم ولدينا مبادئ عظيمة جدا مثل قضية الاجتماع الآن، لكن إذا أتينا لتطبيقها على أرض الواقع نجد أن هناك فرقة كبيرة بين المسلمين. تجد أن أحيانا انجذاب الإنسان إلى عنصره وإلى قبيلته قد يكون أكثر من انجذاب به إلى المبدأ الإسلامي الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا الاجتماع له تداعيات وله آثار، أعتقد أن من أعظم آثارها أن يكون المسلمون ليسوا فقط مجتمعين كلاما وإنما مجتمعين أفعالا. الآن المسلمون لديهم إشكالات كثيرة في العالم بشكل عام، إخواننا في سوريا يعني أصيبوا بما أصيبوا به، في بورما اليوم أيضا، ومن أيام أثيوبيا تدخل أيضا في مرحلة جديدة من مرحلة الاضطهاد والتعذيب. كيف نستطيع أن نحقق بالفعل قضية أننا إخوة متناصرون مجتمعون على هذا القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن أقول في الحديث الصحيح، هل حققنا هذا الحديث في حياتنا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل يقر قرار إنسان مسلم يرى إخوانه في سوريا يذبحون ويقتلون وتهاجم بيوتهم ويسحقون بالدبابات والطائرات؟ يقول لي أحد الإخوة سوري اليوم يكلمني الساعة 2:30 كذا، يقول والله إن إسرائيل اليهود لا يفعلون ما فعله النظام السوري في هذا. يا أخي الطائرات أشوف في تلبيسها اليوم، الميك يعني تهدم المنازل، تسحق الأطفال، تحرق الجثث، تدمر المساجد، تدور المصاحف. فأين نخوة المسلمين إذا كان ما في مجلس أمن؟ طيب في إسلام، في عروبة، في نخوة. أدركوا إخواننا في الشام، ذبحهم هذا النظام، ما فعله لاكو ولا هتلر. يقول هتلر أهلك اليهود من أجل شعبي، والنظام السوري أهلك شعبه من أجل اليهود، هو أهلك سوريا من أجل اليهود، حتى يطمن إسرائيل في أول حدث يقول إن حدودكم آمنة. قاتلك الله، بعت الأرض والعرض والشرف والمجد، وقتلت شعبك وحرقتهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن يرينا في هذا النظام عجائب صنيعه بإسقاطه قريبا. آمين. نحن في ختام اللقاء نؤكد على قضية أن شهر رمضان شهر مبارك وفرصة للاجتماع والتآلف والتآخي على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما اجتمعت الأجساد نريد أيضا أن تجتمع القلوب. الاجتماع الحقيقي هو يبدأ من القلب قبل أن يكون على الجسد. إذا استطعنا أن نحقق هذا الأمر وأن نحقق المعنى العظيم الذي أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى في تآخي هذه الأمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، أعتقد أننا بإذن الله عز وجل سنعيد تلك الأمجاد العظيمة التي قال عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ختاما نتقدم بالشكر لك دكتور عايض على هذه المدارسة والمشاركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتحلق على مائدة القرآن في الدنيا وفي جنته يوم القيامة، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، كان هذا هو حديث القرآن عن الاجتماع، أرجو أن يكون فيه الفائدة والخير والبركة لنا جميعا. نحث إخواننا على تدارس القرآن وعلى الإكثار من قراءته. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات، فكان الدنيا المرات لعليا، دنيا المرات لعليا. اقرأ فكان ملاذا وبسمة للمحيا، حروفه مبصرات وأعين السحر عليا.